وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. آمين. كنا في آخر درس تكلمنا على الحلاج، وأن معظم الصوفية نفوه ولم يعدوه منهم، والذي عده من الصوفية اعتبر أنه قال هذا الكلام الكفري في حالة غيبوبة عقله، فلم يكفره لأنه عنده كان غائب العقل. لكن كلهم مجمعون أن هذا الكلام المنسوب إلى الحلاج كفر مخرج من الملة. وفي زمان الحلاج كان يوجد رجل من أكابر الصوفية، معروف بصوفي مكة، اسمه عمرو بن عثمان المكي، هذا كان يتتبع أخبار الحلاج، ليحذر منه، فكلما بلغه أن الحلاج سافر إلى بلد من البلاد، يرسل إلى أهل البلد يحذرهم من الحلاج، لأنه بلغه عنه أنه كان يكتب أوراقا وعندما يسأل عما يكتب كان يقول هذا شيء أعارض به القرآن، أي أعمل مثل القرآن. وفلاسفة هذا الزمن يحبون الحلاج، ويمدحونه كثيرا، لأن كلامه موافق لعقائدهم. فإنهم يقولون بالوحدة المطلقة، ويقولون بالحلول، وأهل الحلول يعتقدون أن الله حال في كل شيء من خلقه. أما أهل الوحدة المطلقة فيقولون الله والعالم كالماء والثلج، كما أن الماء الذي في الثلج لا ينفصل عنه، كذلك بزعمهم الله والعالم. هؤلاء يحبون الحلاج، وكذلك يحبه ملاحدة الصوفية، أما علماء الدين فيكرهون تلك الكلمات، الإمام أحمد الرفاعي قال عن الحلاج: لو كان على الحق ما قال أنا الحق، أما جهلة المتصوفة فيهونون كلمات الكفر، فإذا تكلم واحد منهم بكلمة كفرية يقولون يؤول، حتى قال أحدهم: من قال أنا الله يؤول كلامه، يعني لا يكفر بزعمه. وينسب مثل هذا الكلام إلى كتاب من تأليف ابن حجر الهيتمي، حيث يقول فيه: قال العز بن عبد السلام، يعزر ولي قال أنا الله، يعزر ولي قال أنا الله. معنى كلام العز أنه إن قال ذلك في حالة غيبوبة عقله بالوجد بعض الأولياء يحصل لهم غيبوبة عقل يستغرقون في محبة الله فيغيب عقلهم عن هذه الدنيا، فقد يتلفظ الواحد منهم بكلام كفري. العز بن عبد السلام يقول إذا حصل من ولي غيبوبة عقل فتلفظ بمثل هذا الكلام لا يقتل، إنما يعزر يمنع. ابن حجر الهيتمي نقل كلام العز بن عبد السلام هذا في أحد كتبه لكنه حرف معناه. يقول ابن حجر وكذا لو أول بمقبول، على زعمه قول إنسان أنا الله له تأويل، وهذا كفر صريح. وهو ذكر ذلك في شرح المنهاج، وهذا الشرح خطر تداوله بين الناس، خطر تداوله بين الناس على ما هو عليه. فإن كان ثبت عن ابن حجر أنه قال بتأويل كلام من يقول أنا الله فلا يحكم عليه بالتكفير، يكون هو وقع في الكفر. وطبعا الكلام على ابن حجر الهيتمي ليس ابن حجر العسقلاني شارح البخاري. أما سيد الطائفة الصوفية الإمام الجنيد يحتمل من حيث الجواز العقلي جائز، لأنه كلامه لا تأويل له، مع أنه فقيه شافعي هو من نقلة المذهب، لكن هذا لا يعفيه من الحكم عليه بالكفر إن ثبت عليه هذا الكلام. أما سيد الطائفة الصوفية الإمام الجنيد فقد قال: لو كنت حاكما لضربت رقبة من يقول لا موجود إلا الله، الذي يقول لا موجود إلا الله ويفهم معنى ما يقول، يفهم معنى هذه الكلمة يكفر، لأن قوله لا موجود إلا الله معناه أن العالم هو الله، أن الله والعالم شيء واحد، لأن الله موجود والعالم موجود، فعندما يقول لا موجود إلا الله جعل الله والعالم واحدا. وهو عين كلام أهل الوحدة المطلقة. فليكن كل واحد منا على ذكر من عبارة أجمع عليها علماء المسلمين، وهي أن التأويل البعيد لا يقبل، التأويل الذي لا تشهد له اللغة، يعني لا يكون موافقا للغة، التأويل الذي لا تشهد له اللغة ويتناقض مع الدليل العقلي لا يقبل. حبيب بن الربيع، نقطة، حبيب بن الربيع واحد من كبار المالكية القدماء، ذكر هذا الحكم وكذلك الإمام تقي الدين السبكي، وإمام الحرمين عبد الملك الجويني، نقل إجماع علماء الأصول على ذلك. وأيضا معنى هذا الكلام مروي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله: لما كنت في دمشق، الشيخ قبل أن يأتي إلى بيروت كان نزيل دمشق، كان في جامع القطاط في حي القيمرية من أحياء دمشق القديمة. قال: لما كنت في دمشق وقع بيدي رسالة، يعني كتاب صغير، رسالة صغيرة منسوبة للشيخ محيي الدين بن عربي، طبعها رجل اسمه محمد الهاشمي، وهو مغربي خبيث، مكتوب فيها كل كلام في العالم كلامه عن الله، مكتوب فيها كل كلام في العالم كلامه، والقول كله حسن، قال: وما وافق الغلط فهو أحسن. هذه العبارة من عند قوله كل كلام في العالم إلى قوله وما وافق الغلط فهو أحسن، هذه العبارة مذكورة في هذا الكتاب. فعلق الشيخ عبد الله على هذا الموضوع، كتب تعليقا تحذيرا يعني، وأرسله إلى شيخ من المشايخ المنظورين في سوريا، أي ممن لهم وجاهة، فقال هذا الشيخ: أنا لا أجيء شعرة في جنب الهاشمي، عم يمدح، قال: أنا لا أجيء شعرة في جنب الهاشمي، ثم أرسل إلى شيخ ثان فقال هذا الثاني: هذا الكلام لا بأس به والعياذ بالله، ثم التقى شيخنا رحمه الله بالشيخ أحمد الحارون الشيخ أحمد الحارون كان من الأولياء الكبار، وكان شيخ شكر القوتلي الذي كان رئيس الجمهورية السورية، كان له شيخ شكر القوتلي، شيخه اسمه أحمد الحارون، قبره في دمشق يزار. فذكر الشيخ للشيخ أحمد ذلك، حكى له أنه هذا الكتاب فيه كذا وكذا الذي طبعه الهاشمي، وقد كتبت تعليقا وأرسلته إلى فلان من الوجهاء، فاستصغر نفسه أمام الشيخ الهاشمي، ثم أرسلته إلى آخر فقال هذا كلام لا بأس به. صار الشيخ يشكو هذا الأمر للشيخ أحمد الحارون، فقال الشيخ أحمد: ما له حق محمد الهاشمي؟ معناه اعترف أن هذا الكلام خلاف الحق. وقد وقع دس كثير في عدد من كتب الشيخ محي الدين بن عربي، ولا سيما في الفتوحات المكية، كتاب له يسمى الفتوحات المكية. فالمنصف إن طالعه يجد فيه التوحيد الخالص ويجد فيه الكفر الصريح. إذ من كلام الشيخ محي الدين الثابت عنه قوله: من قال بالحلول فدينه معلول، يعني غير صحيح. من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. وهذا متناقض مع كلام آخر في نفس الكتاب، فيه القول بالحلول والقول بالوحدة المطلقة. نقطة. وهذا الشيخ أحمد الحارون كما ذكرنا كان وليا كبيرا، كان بينه وبين الشيخ محي الدين ابن عربي مخاطبة روحية، نعم، الشيخ محي الدين بن عربي، مخاطبة روحية، فكان يكلمه من قلبه. وذاك في قبره. أيضا لا يصح ما ينسب إلى الشيخ محي الدين أنه مرة خطب بالناس فقال لهم أنتم وما تعبدون تحت قدمي هذا، قيل ثم حفر تحت قدمه حيث كان يقف، فوجدوا براني الذهب والفضة يؤولون هذا الكلام، يقولون هو مراده أنكم تعبدون هذا المال، هذا ليس صحيحا، ليس ثابتا عنه. وهذه القصة مشهورة عند جهلة الصوفية يتداولونها فيما بينهم. أيضا في بيروت كان يوجد امرأة تدعي المشيخة تسمى زينب بعيون، قالت لشخص أنت الله وهذا الجدار الله، لا لي لا لي كانت قالت لشخص أنت الله وهذا الجدار الله، فنقل ذلك للشيخ عبد الله رحمه الله، فكتب لها رسالة فيها إن قلت هذا فتراجعي وإلا نحذر منك. فلما بلغها ذلك قالت أعوذ بالله أنا عبدة لله، وهنا يحسن الإشارة إلى شيء، هذه الكلمة لا موجود إلا الله معناها كفر. لكن بعض الناس لجهلهم باللغة يقولونها ويظنون أن معناها لا مسيطر على كل شيء إلا الله. فهؤلاء لا يكفرون لأنهم لا يفهمون المعنى الكفرية. لكن يعلمون. الصحابة كان واحدهم يخطئ الآخر فيما دون هذا بكثير، يكون غلط غلطة صغيرة يعني فيما دون هذا بكثير، وكان الآخر يقبل منه. مع أن المخطئ قد يكون أعلى مرتبة بكثير ممن ينصحه، كما حصل مع سيدنا عمر لما أراد أن يحدد المهور، مهور النساء، فردت عليه امرأة وذكرت له الآية، كان غاب عن ذهنه الآية، فقال رجع إلى المنبر قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، ترك كلامه ورجع إلى الحق، مع أن فضل عمر بالنسبة لهذه المرأة مرتبته أعلى بكثير منها. هكذا هم الصوفية الحقيقيون. وهكذا التواضع. وهذا هو الانكسار للشرع واتباعه. في زمن سيدنا عمر الناس تغالوا في المهور، صار إذا واحد دفع مهرا لامرأة ليتزوجها يأتي آخر فيغالي يدفع أكثر، فمنع سيدنا عمر الزيادة في المهر على بضع مئات من الدراهم، وقال لهم من زاد على شيء دفعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو دفع مهرا إلى إحدى بناته آخذ هذه الزيادة وأضعها في بيت المال. قال لهم كل واحد منكم بزيد عن المهر الذي كان يدفعه النبي عليه الصلاة والسلام حين يتزوج أو يدفع لإحدى بناته، هذه الزيادة آخذها وأضعها في بيت المال. فقامت امرأة من بين الناس كانت فقيهة عندها علم، قالت له ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، إنه إذا دفع للإمرأة مهر زيادة على هذه المئات ليس لك أن تأخذ هذه الزيادة. قالت لأن الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار شيء كثير، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، نص واضح صريح، كيف من بعد ما دفعتوا لها المهر بدك تأخذ الزيادة؟ فعرف عمر أن كلامها حق، فقال للناس أخطأ عمر وأصابت امرأة، ليدفع امرؤ ما شاء، يعني كل واحد منكم يدفع ما بده مهر، ليدفع امرؤ ما شاء، امرؤ الهمزة على الواو، ألف ميم راء واو عليها همزة، أما في أيامنا فبعض الناس يقولون شيخنا لا يخطئ، وبعضهم والعياذ بالله يقول ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الشيخ تكون، يحصل، حصل يعني من بعض الناس هذا، وبعضهم يقول ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الشيخ تكون. أما في الماضي فكان نساء فقيهات ذوات علم. تعرفوا قصة فاطمة الزبيرية، مين ما بيعرفها؟ اللي كانت عمياء وانكسر ضلعاها. فاطمة الزبيرية امرأة مسلمة فقيها عالمة، درست الفقه على المشايخ وصارت عالمة، ثم بعد زمان ذهبت إلى مكة للحج، بعدما حجت سكنت في بيت ترى منه الكعبة، ولم ترجع إلى بلدها، إنما صارت تدرس النساء فصلح على يدها نساء كثيرات. ثم أصابها عمى، وبعد سنتين من إصابتها بالعمى قامت ليلة من الليالي لتتوضأ وتصلي قيام الليل، كانت لا تترك قيام الليل، وكان لها امرأة معها، امرأة تخدمها. في ليلة من الليالي هذه المرأة الخادمة ذهبت لتبيت عند زوجها وأولادها، يعني تركتها وحيدة في البيت، فقامت فاطمة لتتوضأ، يعني تفركشت، فانزلقت رجلها، فركشت بدرجة، فانزلقت رجلها فوقعت، فانكسر ضلعان من ضلوعها. فتحاملت على نفسها عمياء، انكسر ضلعين عندها، تحاملت على نفسها وتوضأت وصلت وردها. ثم في السجود من شدة تعبها أغفت، غفيت، فرأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه وبلله بريقه، ثم قال لها: امسحي عينيك. فمسحت عينيها وضلعيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غير إذن يا فاطمة؟ وأذن لها بمسح عينيها، ما قال لها امسحي ضلعيك، قال لها: من غير إذن يا فاطمة؟ فقالت: يا رسول الله، إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه الأصغر. يعني أنت أذنت لي بمسح عيني، وذهاب بصري أشد علي من كسر ضلعي، فإذا كنت أذنت بأن أمسح عيني فمعناه أنت تأذن بمسح ضلعي. فتبسم لها ثم رأت رجلين قادمين، وكانا من علماء مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذان مثل أبي بكر وعمر، أي علماء أكابر، يعني في زمانهما شأنهما عال كما كان شأن أبي بكر وعمر في زمانهما. ثم سمى لها اثنين آخرين، كان الناس يعتقدون فيهما الولاية، فقال لها: أما هذان فحالتهما ليست حسنة، ثم أفاقت فإذا هي مبصرة، ذهب العمى عنها، والتأم كسر ضلعها، وفي الصباح رجعت إليها تلك المرأة التي كانت تخدمها، فوجدتها قد رد إليها بصرها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها بما حصل، وهي كانت مشهورة بالعلم، كانت حنبلية المذهب، يأتيها علماء مكة وغيرها، للعلم، فلما انتشر خبرها صاروا يزورونها ليروا ذلك بأعينهم. سنتين وهي عمياء، ثم صارت مبصرة، وانتشر خبرها انتشارا كبيرا في مكة وفي نواحي أخرى، ثم طلبت هذين الشيخين اللذين مدحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءها فأخبرتهما بمدح النبي لهما، فمن تواضعهما وخوفهما أن يدخل الرياء على عملهما، قالا لها: لا تذكري هذا لأحد حتى نموت. فلم تخبر بهذا حتى ماتا. أما الآخران فنصحتهما في السر، ولم تخبر باسميهما، رضي الله عنها ورحمها ونفعنا بها. ومثلها في الماضي نساء كثيرات، كنا على هكذا تقوى وعلم، الحافظ ابن عساكر الدمشقي كان له أكثر من 1000 شيخ، يعني أكثر من 1000 شخص أخذ منه العلم، وأكثر من 80 شيخة، أما في زماننا هذا فسوق العلم ضعيف بين الرجال والنساء، وهو بين النساء أضعف. الله يصلح الأحوال. قصة سيدنا عمر مع تلك المرأة رواها الحافظ البزار في مسنده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهلل، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا